فمن هذه اللوازم؟ أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها. الوجه السادس. الوجه السادس. الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللوازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم؟ أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى لخلقه، وتشبيه الله تعالى لخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم محمد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أفضل القائلين ولا رسوله، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. أحسن أن يجعل، أن يجعل. المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل، أن يجعل، أن يجعل. إيه، لأن تشبيها ما يستقيم مع يجعل. يجعل. مع يجعل تشبيه يكون. ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء مهودا للناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بعد أن ذكر الشيخ محمد رحمه الله خمسة أوجه للرد على المعطلة، وهم الصنف الثالث من الأقسام التي تعاملت مع ظاهر النصوص، بعد أن رد عليهم من خمسة أوجه ختم هذه الأوجه بوجه سادس أبطل فيه مذهبهم بذكر اللوازم، أبطل فيه مذهبهم بذكر اللوازم. وذكر اللوازم يستفاد منه ما يتعلق بالملزوم، اللوازم إذا كانت حقة فيكون الملزوم حقا، اللوازم إذا كانت فاسدة وباطلة الملزوم يكون باطلا. بعبارة أخرى، صحة اللوازم تدل على صحة الملزوم، بطلان اللوازم يدل على بطلان الملزوم. فإذا رأيت شيئا يستلزم باطلا وكان فعلا يستلزمه، فهذا يدل على أن هذا الذي يستلزم الباطل هو باطل، بشرط أن يكون فعلا مستلزما للباطل. هذا الموضوع سبق أن ذكره الشيخ، سبق أن ذكره بمناسبة وفصل فيه، وأنا أشير إلى موجز ما ذكره هناك. أولا، لوازم كلام الله عز وجل وكلام رسوله، ولوازم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، وكما أن كلام الله عز وجل حق فلوازم كلامه حق، كما أن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق وكذلك لوازم كلامه أيضا حق. فإذا رأيت أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله يستلزم شيئا فاعتقده بشرط أن يكون التلازم قويا فاعتقده فهو حق. أما ما يثار حول بعض النصوص وأنها تدل على لوازم باطلة فهذا من فساد من ينظر في هذه النصوص، ينظر إليها من زاوية منحرفة فيظن أن هذه النصوص تستلزم الباطل. كلام الله عز وجل لا يستلزم الباطل، لأن المخلوق لما يتحدث قد يكون غافلا عن بعض ما يلزمه كلامه، قد يغفل عن اللوازم الباطلة. أما الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، ورسوله كلامه وحي من الله عز وجل، فلا تستحي في استلزام لوازم كلام الله عز وجل، وكذلك في استلزام لوازم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أيضا أن ما ذكرت من اللوازم الباطلة التي نسبت إلى كلام الله عز وجل ليست لوازم، الخلل ممن يعتقد فيها أنها لوازم. طبعا سبق تفصيل في ذلك، فلذلك لا نطيل فيها. لوازم كلام غيرهما أو كلام غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وسلم فيه له ثلاثة حالات. الحالة الأولى إذا كان التزم هذا اللازم فهنا ينسب إليه مذهبا لأنه التزمه، قيل له ترى كلامك يلزم كذا وكذا فقال التزم، إذن هذا ينسب إليه مذهبا. أما إذا كان لازم كلامه نحن ما نعرف عن موقفه عن لازم كلامه، لو يذكر هل يلتزمه أو لا؟ لا. قبلها الحالة الثانية أن يذكر بلازم كلامه وينكر، قال هذا اللازم لا ألتزمه وهذا لا ينسب إليه، إذا التزم ينسب إليه مذهبا، إذا لم يلتزم لا ينسب إليه مذهبا. بقيت الحالة الأخيرة التي فيها نحن ما نعرف عن موقفه وما نعرف أنه ذكر بهذا اللازم، فإذا ذكر فقد يلتزم وقد لا يلتزم، ماذا تفعل هنا؟ هنا تقول له ترى كلامك يلتزم الباطل، يستلزم الباطل، كلامك يستلزم الباطل، ولكنه لا ينسب إليه مذهبا، وهذا من إنصاف أهل السنة والجماعة. من هذا الباب دائما يذكر السلف لوازم كلام أهل البدع، اللوازم الباطلة لكلامهم يذكرونها، ولكن لا ينسبونها إليهم كمذهب. لماذا يذكرونها؟ لأن كما قلنا بطلان اللوازم يدل على بطلان الملزوم، الملزوم هو المذهب والقول. من هذا الباب ذكر الإمام محمد هنا ذكر هذه اللوازم، وفعلا هذه اللوازم التي ذكرها شنيعة جدا. النظر فيها فقط يكفي لبطلان مذهب المعطلة. هذه اللوازم. وللأسف كما أشرنا مرارا بعض هذه اللوازم يكادون يلتزمونها، مع ذلك لا ننسبها إليهم مذهبا، لأن النسبة إليهم مذهبا هذا يحتاج إلى تصريح والتزام. ولكن كما سأشير بعض ما ذكر هنا يكادون يلتزمون به. يقول أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم، بطلان اللازم هي اللوازم التي سيذكرها، اللوازم التي سيذكرها يدل على بطلان الملزوم وهو التعطيل. الملزوم هو التعطيل، الملزوم هو القول بالتعطيل. إذن بطلان هذه اللوازم يدل على بطلان التعطيل الذي تذهبون إليه والذي تعتقدونه. فمن هذه اللوازم أولا، طبعا المبتدع لما يراملوننا ما عندهم هذا التفصيل، هم يسموننا مجسم. لماذا؟ لأن إثبات الصفات عندهم تجسيم، فإذا أثبت علو الله عز وجل فهذا يستلزم التجسيم. كيف؟ لأنه يستلزم كونه في جهة، والجهة يشار إليها، وكل ما يشار إليه فهو جسم. إذن أنت مجسم، إذن أنت ماذا؟ لا يقول يلزمك، يستلزم كلامك يستلزم، لا أنت مجسم. ولذلك الرازي في كتابه تأسيس التقديس في آخر الكتاب يذكر حكم العلماء في المجسمة. حكم العلماء في من؟ ودائما يبحثون في هذه المسألة، حكم العلماء في المجسمة. ومن هم المجسمة؟ أهل السنة الذين لم يخرجوا على الوحي هم مجسم. فتعاملهم مع أهل السنة فيه هذا الظلم. أما أهل السنة فمن إنصافهم لا ينسبون إليهم هذه اللوازم مذهبا لهم، وإنما يذكرونها لوازم. أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه أي هذا الظاهر مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. قصة المعطل تبدأ من إساءة الظن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم الاعتماد في كون هذا الكلام فصيحا بليغا، مع أنهم يبحثون في هذه الأمور ويعتقدون أن الكلام فصيح وأنه بليغ، لا يشكون في هذا، مع ذلك يسيئون الظن، يسيئون الظن به، بل يعتقدون بموجب هذا الإساءة، فيقولون الظاهر يدل على الكفر، الظاهر يدل على ماذا؟ على الكفر الذي هو التشبيه. فيقول المؤلف بدايتكم هذه خطيرة، يعني أليس كذلك؟ إذا كان شيء من اعتقادك يؤدي إلى هذا اللازم، ألا يجب أن تفكر فيه، تسترجع ولماذا هذا المذهب الذي اعتقدته يؤدي إلى إساءة الظن بكلام الله عز وجل؟ عندهم لا. إذن بدأت القصة بماذا؟ باعتقاد أن كلام الله عز وجل يدل على ما يوهم التشبيه وما أو يستلزم كلام الله عز وجل يستلزم التشبيه أو أقل شيء يوهم التشبيه، أقل شيء يوهم التشبيه. ثم قال: وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، وكلام الله عز وجل يوهم هذا الكفر أو يستلزم هذا الكفر. يقول: وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، تكذيب لهذه النصوص. ولذلك من يعتقد تشبيه الله عز وجل بخلقه فهو قد وقع في الكفر، هذا كفر. يقول مريم بن حماد الخزاعي رحمه الله أحد أئمة السنة، ولو أنه في الحديث ليس بذاك ولكنه في السنة إمام، شيخ الإمام البخاري، يقول: من شبه الله بخلقه فهو فقد كفر. شكر الله لك. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. الله عز وجل يصف نفسه بشيء وأنت تجحدها. ما ذكره في الأخير هذا أهم ما ذكره في هذا النص، مع أن كل ما ذكره وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. يقول للمناطل: لا تفرح بكلامي، فأنا لما أقول من شبه الله بخلقه فقد كفر لا أرد على أهل السنة كردك عليهم، لا، ليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. خذها قاعدة: كل ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله فليس فيه تشبيه. لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل وكلام رسوله، وهو مضاف، الصفات هذه مضافة إلى الله عز وجل، فهي تليق به وبكماله وجلاله، فليس فيها تشبيه. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعلك ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. هذا من أبطل الباطل، أن تجعل كلام الله عز وجل يستلزم الباطل أو يوهم الباطل. وهذا دائما عندك، دائما كلام الله عز وجل وكلام رسوله عندك يستلزم الباطل أو يوهم الباطل. كل ما ذكره الشيخ هنا من اللوازم هي مهمة جدا ولازم، أو وجه واحد من هذه الوجوه تكفي لبطلان هذا المذهب، ولكنهم يلتزمونه مع هذا كله. ثانياً، أحسن الله بك. ثانياً، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبياناً لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونوراً مبيناً وفرقاناً بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولاً إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. لا شك أن هذا ظاهر البطلان، أن كتاب الله عز وجل الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، مع هذا كله الله عز وجل لم يبين فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته. نحن قرأنا كلاما للرازي في الدرس الماضي، هو قريب من هذا، يقول: مع هذا كله لم يأتي التصريح بالتوحيد الذي يجب، إنما وردت هذه إشارات، أما الباقي فكله ظاهر في التشبيه. هكذا يقولون. لذلك أقول بعض ما ذكره هنا الشيخ أنا في رأيي لو نسب إليه مذهبا لن نكون، ولكن هذا من إنصاف أهل السنة، لأنه هو بنفسه يقول مثل يقلد في ذلك ابن سينا بحذافيره، يكاد يكون بنصه يقول لم تأتي الإشارة الصريحة الواضحة في كتاب الله وفي سنة رسوله إلى التوحيد الذي يجب اعتقاده، وإنما وردت هذه إشارات لا يعقلها إلا بعض الناس، أما الباقي فكله يوهم التشبيه، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان، ولا شك أن هذا ظاهر البطلان، ولكنهم يصرون على هذا مع ذكرهم لهذه اللوازم يرحمك الله. نعم. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسمه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وإمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. نعم، وكلا الأمرين باطل، وهذا يدل على بطلان الملزوم وهو التعطيل. يقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في ماذا؟ في معرفة ما يتعلق بالله عز وجل. يقول كلامكم ومنهجكم ومذهبكم يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وجميع الصحابة والأئمة يستلزم أن يكونوا بين أمرين، إما قاصرون لجهلهم بهذه الأمور أو مقصرون لعفو ولكنهم لم يبلغوا، يستلزم هذا. طبعا هذا الذي ذكره الشيخ هنا أغلبه ملخص من مقدمة الحموية، فهذا يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم إما قاصرون لعجزهم ولجهلهم أو مقصرون ما لأنهم علموا ولم يبلغوا، لا يخرج عن هذين الأمرين. الشيخ الإسلام في مقدمة الحموية بدأ يبحث في هذه المسألة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى الصحابة، ثم جاء إلى الأئمة من التابعين وغيرهم، يريد أن يبحث يعني أين الخلل. فالشيخ هنا لخص كلامه، يعني كلامكم هذا تعطيلكم هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم بين أمرين، إما قاصرون وإما مقصرون. في ماذا؟ في ثلاثة أمور: في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات، أو في معرفة وتبيين ما يمتنع عليه، أو في معرفة وتبيين ما يجوز له. لماذا؟ إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا، لم يرد عنه شيء من ذلك، ولا عن الصحابة ولا عن الأئمة. إذن هم بين أمرين، وما هو الحل؟ الحل عندهم، الحل جاهز عندهم، قالوا هذا مذهب السلف ونحن عندنا مذهب الخلف ومذهب السلف من أحسن المذاهب لأن فيه السلامة، ومذهبنا عالم وأحكم ولا تناقض بين الأمرين. هكذا يقولون. وبالتالي مذهب السلف بما أنه مذهب الدراويش وليس فيه العلم والإحكام ما يستاهل ان تقف معه هذه. يا اخي عندك مذهب الخلف وفيه كل شيء. يهمنا هنا انه لم ينسب خرافاته الى السلف، صرح بان مذهب السلف غير ومذهب الخلف غير، اليس كذلك؟ وبالتالي امثال ابن السبكي التاج بن السبكي وغيره لما يلبسون ويقولون أبو الحسن الأشعري لم يكن منه إلا تلخيص ما ورد عن الصحابة. يا أخي أي تلخيص؟ هذا يناقض ما تقررونه أنتم، مذهب السلف ومذهب الخلف، أليس هناك تناقض؟ أحيانا تدعي أن مذهبك مذهب السلف، وأحيانا تقرر أن مذهبك غير ومذهب السلف غير. لكن هذه المقولة التي غدت من المسلمات لهم، وجزءا من مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. يهمنا من هذه المقالة اعترافه بأن مذهب السلف غير. يقول: وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين. لماذا قاصرين؟ لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل ولا شك أنه باطل. وهذا البطلان يدل على بطلان الملزوم، طبعا بطلان هذا اللازم يدل على بطلان الملزوم، وهذا الذي يقصد ويرمي إليه الشيخ هنا. طيب، هذا اللازم ما هو موقفهم من هذا اللازم؟ موقفهم من هذا أنهم يذكرون هذا حتى يوهم القارئ، ترى هذا لم يغب عن بالنا، هذا كثير عنده، يذكر الشبهة ما يظنها شبهة وهي الأدلة الدامغة التي تدمغهم، يذكرها ثم يرميها بلفظ أو لفظين ويوهم القارئ أنه ذكر هذه الشبهة وأجاب عنها. للأسف يذكرون هذا، مع ذلك لا يرجون عن هذا المذهب وهو التعطيل. أنت الآن عرفت أن هذا المذهب الذي أنت عليه ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واعترفت أنه لم يكن عليه الصحابة، واعترفت أيضا أن الأئمة ليسوا على هذا. وأحيانا تكذب ولكن في التفصيل تأتي وتعترف. مع ذلك سبحان الله، ما الذي جرأك على الخروج عن هذه المسلمات كلها؟ سبحان الله. نعم. حسن الله. رابعا، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم. طبعا هذا يلزم أو كلامهم يستلزم، هذا كله كما قلت ملخص من مقدمة الحموية. فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيل التكذيب إن وجدوا إلا ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا من. هذا الوجه أيضا من الوجوه الخطيرة جدا التي تدل على بطلان مذهب المعطلة. يقول: يستلزم أيضا أن يكون كلام الله عز وجل وكلام رسوله أن لا يكون كلام الله عز وجل وكلام رسوله مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات. ما هو أهم ما جاءت به الرسالات؟ التوحيد. كلامهم يستلزم أن لا يكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الرب سبحانه في هذا الباب أن لا يكون حجة فيه. وكما قلت، بعض اللوازم يكادون يصرحون بها، هذا اللازم يصرحون به، لا يكادون يصرحون به، لأنهم يقولون المطالب العقدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يتعلق بأصول الإلهيات لا يجوز الاستدلال فيه بالكتاب والسنة، هكذا يقولون. نحن نتحدث عن الأشعرية التي نسميها الأشعرية الفلسفية، وهي التي بعد الرازي، وهي الموجودة الآن. فالشيخ هنا يقول: يلزم، كلامكم يستلزم. لا، هذا يقولونه، يقررونه، يقررون هذا. وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله. ما هو المرجع؟ كلام الله عز وجل وكلام رسوله لم يفيدنا اليقين، أعوذ بالله. طيب، ما هو المرجع؟ تلك العقول المضطربة المتناقضة، تلك العقول واضطرابها والله قصة مؤلمة جدا. إذا أردت أن تجرب وتصايرهم قليلا وتشوف الاضطراب الذي عندهم، سبحان الله. مثلا صفة القدرة لله عز وجل، هل تحتاج إلى فلسفة معقدة لإثبات صفة القدرة لله عز وجل؟ بعضهم اخترع الجوهر الفرد لإثبات صفة القدرة. جاء تلميذه، طبعا هذا العلاف، تلميذه النظام قال: لا، هناك نظرية أخرى، وهي نظرية الكمون والمداخلة، هذه هي التي تدل على قدرة الله عز وجل، وكلها خرافة، كلها. وإثبات قدرة الله عز وجل لا تحتاج إلى هذه الفلسفات التي هي يعني يجب أن تصنف في خرافات. فهذه العقول المضطربة المتناقضة، يعني سبحان الله، ننتظر ماذا تقول، ماذا تقرر، وكلام الله عز وجل وكلام رسوله لا يفيدنا شيئا. وما خالفها فسبيله التكذيب، فسبيله التكذيب. طبعا أحد أئمة المعتزلة قال: فسبيله الابتراع. يقول: الحجة في حجج العقول، الاعتماد على حجج العقول، وما خالفها فسبيله الاضطراح. صريح، هو صريح في هذا. والمعتزلة دائما عندهم صراحة، لكن بعض الناس يتربك على ما تصل إلى مراده، تكون يعني تعبت معه. فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، كما هو قولهم في أخبار الأحاد. والأحاديث يردونها ويكذبونها بحجة أنها أخبار الأحاد، وهذا الأصل أراحهم، لأنهم يخلصهم يعني من الأحاديث مرة واحدة، أخبار الأحاد دائما. وبعضهم صرحوا أنها أن فيها موضوعات، أحاديث الصحيحين فيها موضوعات، كما ذكر الرازي وذكرته مرارا، ذكر هذا في أساس التقديس، وأن بعض أحاديث الصحيحين موضوعة ليست ضعيفة، موضوعة. أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. دليل من الأدلة ما استطاعوا أن يردوه جملة، ما هو الحل؟ تحريف الذي يسمونه تأويلا. والتأويل له طرق كلها تؤدي إلى تعطيل هذا النص وتعطيل الله عز وجل عما يستحقه من الصفات. نعم. يقول الشيخ: يلزمكم وقولكم يستلزم هذه اللوازم وبطلانها يدل على بطلان مذهبكم، فما هو موقفكم؟ قلت لكم بعضهم بل متأخروهم كلهم يلتزمون هذا مذهبهم. نعم. خامسا: إنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، ويقال في قوله تعالى: وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. هذا وجه آخر من الأوجه التي تدل على بطلان اللوازم، لوازم قولي التي تدل على بطلان الملزوم. يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله عز وجل ورسوله. طبعا هنا الشيخ يقول: منهجكم يؤدي إلى مناقضة ومعاكسة ما جاء في النصوص في الظاهر، في النصوص إثبات وعندكم نفي، هكذا. فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك، الله عز وجل يقول وجاء ربك، أنكم وأنتم تقولون لا، لا يأتي. شفت في الظاهر، أما في الحقيقة فكلامهم كلهم هكذا، لكن شوف الظاهر، الله عز وجل يقول وجاء وهم يقولون لم يأتي. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهو يقول لا ينزل. لماذا لا ينزل يا متكلم؟ لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز. الله عز وجل يقول ينزل وأنت تقول لا تنزل. الله عز وجل لا ينزل. الله عز وجل يقول وجاء ربك وأنت تقول لم يأتي. فما هي حجتك؟ يقول: لا بد أن تتعلم البلاغة، لا بد أن تتعلم البلاغة حتى تفهم كلام الله وكلام رسوله وفق ما فهمه الجعد والجهم وغيره. كيف يا أخي؟ إسناد المجيء والنزول هنا إلى الله مجاز، والمجاز علاماته كثيرة، من أهم العلامات علامات المجاز صحة نفيه، صحة نفيه. إذن ما علي إن قلت الله عز وجل يثبت المجيء وأنا أنفي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يثبت النزول وأنا أنفي، الله عز وجل يثبت الاستواء وأنا أقول لا، ليس فيها مناقضة ومضادة. لماذا؟ لأن النسبة هنا نسبة مجازية، والنسبة المجازية يجوز نفيها. شفت كيف جعلوا البلاغة يعني مطية لنشر باطلهم؟ ولذلك اخترع المجاز، المجاز اخترع لتقنين التأويل وليس له صلة باللغة. قد يستغرب هذا الكلام، ولكن لما تذكر التفصيل ستجد أنهم يصرحون أننا نحن اخترعنا المجاز ولغرض معين. ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل. الله عز وجل يثبت وأنت تنفي، أي جرأة هذه؟ حتى ولو سميتها مجازا، حتى ولو سميتها تخيلا، حتى ولو سميتها ما سميت، ولكنه مناقض لي. ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره. يقول المتكلم المراد بمجيء الرب مجيء أمره، والمراد بنزول الرب نزول أمره أو نزول ملائكته. يقول الشيخ هذا التأويل لا ينقذك، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. السياق يتحدث عن مجيء الرب عز وجل وعن نزوله سبحانه وتعالى. من أين جئت بأمره وجئت به؟ نعم، إذن هذا يستلزم الباطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ثم دخل الشيخ هنا في بعض ما يدل على اضطرابهم حتى في التأويل. التأويل الذي انتهجوه والتعطيل الذي انتهجوه، ولو اتفقوا على شيء كان هذا يدل أيضا على أن الأمر فيه شيء من المصداقية، ولكن إذا وجدتهم يختلفون ويتعارضون ويتعاركون يدل على أنها أمور عقلية، وكل واحد يسبح في هذا البحر بما يريد بهواه. الشيخ هنا يريد أن يبين تناقضهم ومخالفتهم فيما بينهم في التعطيل. نعم. ثم إن من أهل التعطيل من فرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات، كما هو مذهب المعتزلة. المعتزلة قالوا جميع الصفات لا بد أن نعطلها كلها، لأن النصوص فيها موهمة للتشبيه أو مستلزمة للتشبيه، كل النصوص. نعم. ومنهم أو تعدى إلى الأسماء أيضا، كما هو مذهب الجهمية. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وهم يتجاذبون في بعض النصوص يبرئونها وبعض النصوص لا، وأنت انظر إليهم إلى تعارضهم. ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. نعم، هذا مذهبهم. الأشاعرة والماتريدية هم أقرب إلى السنة من المعتزلة ومن الجهمية. لماذا؟ لأنهم يثبتون جميع الأسماء ويثبتون بعض الصفات، والصفات التي يثبتونها يسمونها الصفات العقلية. لماذا يثبتونها؟ لأن العقل يثبتها، هذا الدليل الأول. أما السمع فدوره اعتضاد وليس اعتماد. قالوا بعض الصفات يثبتها العقل وبعض الصفات لا يثبتها العقل، فنثبت ما أثبته العقل، أما الباقي لا نثبته. لماذا؟ إما لأن العقل لا يدل عليه، وإما لأن العقل ينفيه. أما نثبته فالعقل يثبته فنحن نثبته. نعم. إذن هنا ثلاثة مواقف. الموقف الأول نفيها كلها بأسمائها وصفاتها، الموقف الثاني إثبات الأسماء. الموقف الثالث إثبات الأسماء وبعض الصفات. نعم. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوق تخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. نعم. يقول فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه، هنا مناقشة لمن؟ للكلابية الشاعر والماتريدي، مناقشة لهم في زعمهم أن العقل يثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات أو لا يدل على إثبات بعض الصفات. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. هذا طبعا أخذه الشيخ من الماتريد من التذمرية. هناك قاعدة في التذمرية لمناقشة في هذا في هذه المسألة. يقول أنتم أثبتتم بعض الصفات بالطريق العقلي، بقية الصفات نفيتموها، يمكن إثباتها ما نفيتموه يمكن إثباته أيضا بالدليل العقلي، لماذا اقتصرتم على هذه الصفات السبعة والثمانية وقصرتم دلالة العقل عليها فقط مع أن العقل يدل على إثبات بقية الصفات التي نفيتموها أيضا؟ نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته، أي يمكن إثبات ما نفيتموه أو يمكن إثبات بقية الصفات التي لم تثبتوها بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. طبعا ما نفيتموه ثابت بالدليل السمعي ويجب أن يكون هو العمدة في الإثبات، الدليل السمعي. أنتم لم تكتفوا به، قلتم لا بد من الدليل العقلي، فنقول لكم الدليل السمعي موجود وأنتم تعترفون به والدليل العقلي أيضا موجود. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. نحن الآن نقارن بين هاتين الصفتين، الصفة الرحمة هذه من الصفات الاختيارية، الله عز وجل يرحم من يشاء ويغضب على من يشاء، هذه من الصفات الاختيارية ولذلك هم نفوها. وصفات الاختيارية ينفونها هم كلهم ينفونها، ولكنهم أثبتوا صفة الإرادة لأنها من الصفات العقلية والأزلية. قالوا نثبت صفة الإرادة وننفي صفة الرحمة لأن صفة الرحمة تدل على ماذا؟ تدل على الحدوث من حيث الجملة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، المفروض يقدم صفة العقل لأن اعتمادهم على العقل هذا هو، أما السمع يذكرونه للاعتضاد، أما الاعتماد فعلى الدليل العقلي. أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، هذا يدل على إثبات صفة الإرادة. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات المخلوقات تختلف في صفاتها وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. هم يثبتون كم صفة يا مشايخ؟ سبع صفات. الصفات السبع هذه العلم والإرادة والحياة، السمع والبصر والكلام. لا، هذه ليست صفة، هذه القدرة. القدرة ويثبتونها هكذا، يقولون ما نجده من الإحكام والإتقان في هذه في هذا العالم، هذا يدل على أن خالقه عليم، لأنه بدون العلم لا يمكن أن يكون هذا العالم على هذا الإتقان والإحكام. إذن الإحكام والإتقان الموجود في العالم يدل على أن خالقه عليم. واضح؟ أثبتنا صفة العلم. طبعا هذه الأدلة ترى أدلة صحيحة التي نذكرها، لكن الخطأ أن يكون الاعتماد وأن يبدأ من هنا. لا، أولا الدليل الأدلة السمعية ثم هذه الأدلة. وخلق هذه العوالم يدل على أن من خلقها قادر، أليس كذلك؟ لو لم يكن قادرا لم يخلقها، كما أثبتنا. طيب، الله عز وجل خلق هذه المخلوقات وخصص كل مخلوق بصفة خاصة به وبذات خاص به. أما ترون أن الأشكال تختلف والصفات تختلف؟ هذا يدل على أنه أراد التخصيص. وهم هنا يردون على الفلاسفة الذين يقولون بالعلة والطبيعة. الشمس لما تدفع بأشعتها هل تخص أحدا بنوع من الإشراق والنور وبعضهم بنوع؟ لا، هذا التنوير وهذا الإشراق عام، لأنه ليس عندها إرادة تخص به بعض تخص به البعض دون بعض. لا، وكذلك العلة. أما هذا التخصيص الموجود في المخلوقات، هذا يدل على أن من خلقه مريد أراد التخصيص هذا بشيء وهذا بشيء، أليس كذلك؟ وهذا دليل عقلي صحيح سليم وقوي. إذن أثبتنا كم؟ أثبتنا العلم، وأثبتنا القدرة، وأثبتنا الإرادة. هذه الصفات لا تقوم إلا بحي، أليس كذلك؟ الذي لا يكون حيا يخلق ويقدر ويريد، لا، هذه الصفات لا تقوم إلا بحي. أثبتنا له صفة الحياة، والدليل هذا أيضا صحيح قوي. الحي ننظر إليه، الحي المتكلم والحي السميع والحي البصير، قارنه بالحي غير المتكلم وغير السميع وغير البصير، أيهما أكمل؟ المتكلم السميع البصير. نعم، إن لم نصف الله عز وجل بهذه الكمالات المطلقة يستلزم أن نصفه بأضدادها، وهذا فيه إيش؟ نسبة النقص إلى الله عز وجل. لا بد أن نثبت صفة الكلام والسمع والبصر. اكتملت المنظومة عندهم، الوقف العقل عندهم وقف هنا هذا القدر. ونحن نقول لهم هذه الأدلة صحيحة، ولكن العقل لماذا قصرتموها لهذه الله؟ أليس وجود الإحسان والإنعام المتكرر والكثير يدل على صفة الرحمة وكذلك بقية الصفات؟ ونحن نقول لهم ما أثبتموه صحيح، ولكن الأدلة العقلية ليست قاصرة على ما أثبتموه، وإلا ترتبت هذه الأدلة وممكن تستغل لنفي هذه الصفات كما سيكون الحديث هنا على الإرادة. ونفوا الرحمة، طبعا أثبتوا الإرادة بماذا؟ بالتخصيص. وهذا الدليل الذي ذكرناه ينتبه إليه الناس كلهم، لا هذا الدليل لا ينتبه إليه كثير من الناس، يعني ليس واضحا مثل وضوح دلالة الإنعام على الرحمة. واضح؟ ونفوا الرحمة وقالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمحروم للمرحوم، وهذا محال في حق الله عز وجل، لأن الرحمة تدل على رقة في القلب، وهذا مستحيل إثباته لله عز وجل. طيب الأدلة التي وردت بإثبات الرحمة قالوا أمرها سهل، وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة أولها بأمرين، أولها إما ببعض المخلوقات كالإنعام وغيره، وإما أرجعوها إلى صفة الإرادة التي أثبتوها. فأولوه بالفعل وهو الإنعام، وهو الفعل الإنعام فعل الله عز وجل، أو بعض مخلوقاته الإحسان الموجود، النعم الموجودة هي مخلوقات الله عز وجل، فأولوها إما بالمخلوقات ببعض المخلوقات وهي النعم الموجودة، أو أرجعوها إلى صفة الإرادة. قالوا الرحمة إرادة الرحمة، أو بعض المخلوقات الموجودة النعم، ففسروا الرحيم بالمنعم أو بمريد الإنعام، هكذا قال. فنقول لهم تفضل. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. لاحظوا نحن ما رددنا عليهم في دلالتهم وفي استدلالهم، ولكن نحن نذكر هنا أن دلالة الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة أوضح وأكثر من دلالة التخصيص على لثبوت صفة الإرادة. نعم. فقد وردت باسم مثل الرحمن الرحيم والصفة مثل وربك الغفور الرحمة والفعل مثل ويرحم من يشاء. هذا النوع الأول من الدليل. الأدلة السمعية التي أثبتت الإرادة كثيرة، ولكن الأدلة التي أثبتت الرحمة أكثر. مثلا وردت بالاسم الرحمن الرحيم، وأسماء الله عز وجل قلنا هي تدل وتتضمن معاني وهي كمالات مطلقة لله عز وجل. إذن الاسم يدل على صفة الرحمة. ووردت بالصفة أيضا وربك الغفور ذو الرحمة، ووردت أيضا بالفعل ويرحم ما يشاء. إذن أدلة إثبات الرحمة أكثر من أدلة إثبات الإرادة. طيب الجانب العقلي، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة بالله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. الشخص من فلان من الناس الله عز وجل رحمه ودفع النقم وهذا مشاهد، كل من يشاهد يقول شوف كيف الله عز وجل رحمه. إذن يثبت هذه الصفة لله عز وجل دلالة الدليل العقلي على إثبات هذه الصفة صفة الرحمة أبين. أما دلالة التخصيص على صفة الإرادة هذه ليست في الوضوح مثل وضوح تلك الدلالة، واضح يا مشايخ؟ نعم. فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس دلالة التخصيص على صفة الإرادة. نعم. وأما نفيها بحجة إذن قلنا لهم الأدلة العقلية التي تدل على صفة الرحمة أبين وأوضح من الأدلة العقلية التي تدل على إثبات صفة الإرادة، والأدلة السمعية على إثبات صفة الرحمة أكثر من الأدلة التي تدل على إثبات صفة الإرادة. ما الذي بقي؟ بقيت شبهتهم، بقيت شبهتهم التي لأجلها نفوا صفة الرحمة. نعم. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أنها تستلزم اللين والرقة، وهذا ينزه الله عز وجل عنه، هكذا قال. فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. يعني هذه الحجة التي ذكرتموها، هذه الحجة إذا ذكرت وانتهج فيها نفس منهجكم يؤدي إلى نفي الإرادة أيضا. هذه الحجة التي ذكرتموها في الرحمة إذا انتهج نفس المنهج في صفة الإرادة يستلزم نفيه أيضا، نفي الإرادة أيضا. كيف؟ فيقال فجوابها أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، مما يدل على أن الحجة ليست مستقيمة. نعم. فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة. نعم. وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. يعني أحدنا لماذا يريد ما يريد، يستكمل بذلك نفسه، فهو بحاجة إلى ما أراد، أليس كذلك؟ وهذه إرادة المخلوق، والإرادة تدل على أن هناك شيئا تستكمل به، فيقال له هكذا الإرادة. إذا كانت الرحمة تستلزم اللين والرقة فالإرادة تستلزم الحاجة والافتقار، وإلا لماذا يريد أحدنا ما يريد؟ نعم. فكيف يجيب هنا؟ فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق، هكذا يريدون، هكذا يجيبون فعلا، هذا الذي ذكره الشيخ، هذه إجابتهم، يقولون أنت تتحدث عن إرادة المخلوق، هذا الذي ذكرته من الحاجة والافتقار هذا في إرادة المخلوق، أما إرادة الله عز وجل فهي منزهة عن هذه الحاجة والافتقار. نعم. لأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. نعم. هكذا يقال لهم، هذا الدليل الذي ذكرتموه يدل على نفي صفة الإرادة أيضا، لأن الإرادة المعروفة عندنا هي يكون فيها الافتقار والحاجة، وإذا نزهتم إرادة الله عز وجل عن مشابهة إرادة المخلوقين فنزهوا رحمته أيضا، بقية صفاته أيضا عن مشابهة صفات المخلوقين، وأثبتوها كما تليق به وبكماله وجلاله، وبذلك تنتفي الإشكال، تنتهي المشكلة وينتفي الإشكال، ما يبقى أي إشكال. نعم. وبهذا تبين مقبال مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا. تعطيلا عاما كما هو عند الجهمية والمعتزلة، أو خاصا كما هو أيضا عند المعتزلة لأنهم يثبتون الأسماء والأشاعرة والماتريدية. وبهذا يقصد بالأدلة التي ذكرها ونوعها ووزعها على 6 وجوه. الوجه الأخير ذكر اللوازم وبيان بطلان اللوازم، وأن بطلان اللوازم يدل على بطلان الملزوم. بهذا تبين ووضح وظهر أن مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا جزئيا أو عاما تبين أن مذهبهم باطل، ولا شك أنه باطل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.